بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أخذنا في مسبق آخر باب من الحال والتمييز، نأخذ الليلة باب الاستثناء ولا النافية للجنس. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. باب الاستثناء أي من المنصوبات المستثناء، من المنصوبات المستثنى، ولكن ليس مطلقا، ليس كل مستثنى يكون منصوبا، وإنما المستثنى في بعض أحواله. المستثنى في بعض أحواله، حينئذ نقول المستثنى من المنصوبات. لكن يرد السؤال: هل كل مستثنى يكون من المنصوبات؟ الجواب لا، بل بعض المستثنى قد يكون نصبه واجبا وبعضه جائزا، حينئذ وبعضه يكون مخفوضا وبعضه يكون مخفوضا. إذن يكون النصب واجبا ويكون النصب جائزا وقد يكون مخفوضا. إذن باب الاستثناء أي من المنصوبات المستثنى ولكن في بعض أحواله. الاستثناء استفعال، استفعال من الثني، والسين وتهنا زائد ليست على بابها، ليس الاستثناء استفعال مثل استغفر ربه وتكون السين للطلب، وإنما هي زائد. والاستثناء على الاستفعال مصدر، استغفر يستغفر استغفارا، واستثنى يستثني استثناء، واستخرج يستخرج استخراجا، إذن صار مصدرا. وكما سبق مرارا، إذا أطلق المصدر هنا في هذا الموضع فالمراد به اللفظ، فالمراد به اللفظ، ولا يمكن حمله على الاستثناء الذي هو المعنى المصدري. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا بالأمس، إذا قيل باب التمييز، التمييز هذا معنى، معنى من المعاني، والمعنى لا ينصب ولا يرفع. وإذا قيل باب الابتداء، نقول الابتداء هذا معنى من المعاني، والذي يرفع هو المبتدا وليس الابتداء، والذي ينصب هو المميز وليس التمييز، والذي ينصب هو المستثنى وليس الاستثناء، لأن الاستثناء معنى من المعاني، والمعاني هذه غير قابلة للحركات. إذن الاستثناء نقول مصدر، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، إرادة اسم المفعول، لأن عندنا استثناء ومستثني ومستثنى. الاستثناء هو الإخراج على المشروع ما فيه نظر، والمستثني هو الفاعل، فاعل الاستثناء المتكلم هو الفاعل، والمستثنى هو الواقع بعد إلا ونحوها من أدوات الاستثناء. إذن هنا المراد بالاستثناء المستثنى أي المستثنى، لأن الكلام في المنصوبات والمنصوب هو المستثنى لا الاستثناء. الاستثناء قلنا هذا في اللغة مأخوذ من الثني، مأخوذ من الثني، وإن كان المشهور عند كثير من النحاة والأصوليين أن الاستثناء معناه الإخراج، معناه الإخراج، وهذا فيه نظر، ولو جاز لغة لا يجوز السلاح. إذن الاستثناء لغة مأخوذ من الثني وهو العطف، من قوله ثنيت الحبل أثنيه، إذا عطفت بعضه على بعض. وقيل إن الثاني المراد به هنا الصرف، تقول ثنيت زيدا عن كذا إذا صرفته عنه، إذا صرفته عنه، وإن كان المشهور أن معناه في اللغة هو الإخراج. وأما في الاصطلاح فحده كثير من النحاة وتبعهم كثير من الأصوليين بأنه الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في كلام السابق، ما لولاه لدخل في الكلام السابق، إخراج بإلا أو إحدى أخواتها، يعني الاستثناء له أدوات، له أدوات ليس مطلقا هكذا، وإنما يكون باستقراء كلام العرب له أدوات ثمانية يأتي ذكرها. هذه الأدوات ما فائدتها؟ ما لولاه، لولا هذا الاستثناء ولولا هذه الأداة لدخل ما بعد إلا فيما قبلها. فإذا قيل قام القوم إلا زيد، قام فعل ماضي والقوم فاعل، وإلا حرف استثناء زيدا هذا المستثنى، زيدا هذا المستثنى. لولا الاستثناء بإلا، لولا مجيء إلا في هذا التركيب لدخل زيد في القول. لو حذفت إلا زيدا ما حكم زيد؟ قام القوم، ثبت له القيام، ثبت له القيام. حينئذ أخرج من المستثنى منه بإلا أخرج زيدا، فقيل إلا زيدا. لولا إلا زيدا هذه لدخل ما بعد إلا فيما قبلها. هذا هو حقيقة الاستثناء عند كثير من الأصوليين. والأصح أن يقال الاستثناء قول متصل بإلا أو إحدى أخواتها يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. قول متصل يدل بإلا وأخواتها على أن المذكور معه، قدم يدل على، يدل بإلا أو إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. وهذا فيه فرار من القول بأن الاستثناء لابد أن يكون إفراد، فيه فرار من قول الاستثناء لابد أن يكون فيه إفراد. لماذا؟ لأننا لو قلنا بالإفراد لوقع نوع تناقض في الجملة، لوقع نوع تناقض في الجملة. فإذا قيل قام زيد، قام القوم إلا زيد، إلا زيد، على القول بالإخراج معناه أن زيدا حكم عليه أولا بالقيام ثم بعد ذلك أخرج، فحكم عليه بنقيض ما حكم على المستثنى منه، وهذا نوع تناقض. كأنه قال قام زيد، زيد لم يقم، قام زيد، زيد لم يقم. هذا يلزم على القول بالإخراج، يلزم على القول بأن الاستثناء إخراج من المستثنى منه بإلا، يلزم عليه الحكم على المستثنى أولا بما حكم على المستثنى منه ثم بعد ذلك أثبت لنقيض، أثبت للمستثنى حكم النقيض الحكم الأول. لماذا؟ لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا حكمت على زيد بماذا؟ بإثبات القيام أو بنفيه؟ بنفيه. إذا صار نفي القيام نقيض القيام، فحكمت أولا بالقيام ثم حكمت بعد ذلك بنفي القيام. فإذا قيل زيد داخل فيما سبق حينئذ حكمت على زيد أولا بالقيام ثم بعد ذلك حكمت عليه بإخراجه من حكم السابق. هذا تناقض. ولذلك ذهب بعض أصوليين وبعض قلة من أهل اللغة إلى أن تعريف الاستثناء بالإخراج هذا تعريف باطل، تعريف باطل، لأنه يلزم عليه الإخراج. قد نص ابن القيم رحمه الله في البدائع على هذا، قال مذهب سيبويه والمحققين من البصريين أن المستثنى مخرج من المستثنى منه وحكمه، يعني لم يدخل أصلا في المستثنى منه، وهذا هو الصحيح عن سيبويه وجمهور البصريين. وإن كان شاع عند كثير من المتأخرين تعريف الاستثناء بأنه إخراج. حينئذ قول متصل، قول متصل، ويقصدون به القول هنا عند بعضهم ما هو الاستثناء بإلا، الاستثناء بإلا. يدل هذا الاستثناء على أن المذكور معه الذي هو المستثنى ما بعد إلا غير مراد بالقول الأول. فإذا قيل قام القوم إلا زيدا نقول إلا زيدا هذا قرينة صارفة عن إرادة زيد بالحكم الأول، وليس هو داخلا حتى يحتاج إلى إفراد. وفرق بين القولين، أن تقول قام القوم إلا زيدا، زيدا دخل أولا ثم أخرجته، هذا تناقض. وفرق بين أن تقول إلا زيدا قرينة صارفة عن إرادة زيد بالقول الأول، إذا لم يدخل أصلا، حينئذ لم ينزل عليه الحكم. ولذلك ألزم ابن القيم رحمه الله وغيره من الأصوليين أن من قال بأن الاستثناء إخراج، حينئذ لا إله إلا الله هذا إلزام لا محيص عنه. لو قيل أدخل أول في المستثنى منه ثم أخرج، حينئذ نفيت الألوهية عن الله عز وجل، فلن تكون هذه الكلمة كلمة التوحيد، حينئذ صارت لا يثبت الألوهية لله عز وجل ثم ينفيها لا إله، نقول هذا مستثنى منه. فإذا قيل المستثنى الذي هو بعد إلا الله كان داخلا في الحكم، حينئذ نفيت عنه الألوهية وهذا كفر، ثم إلا الله هذا توحيد، وكيف يجتمعان؟ فلا يجتمعان. نقول الأصح هو التعريف الذي ذكرناه سابقا. باب الاستثناء. الاستثناء له أدوات، له أدوات، ونقول أدوات ولا نقول حروف الاستثناء، لأن منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف ومنها ما هو فعل، حينئذ نقول أدوات الاستثناء لأن الأداة تعم ليست خاصة بالحروف. إلا وغير وسوى سوى سواء فلا عدا وحاش الاستثناء حوى. الاستثناء حوى. إلا وغير وسوى وخلا وعاد وحاش، هذه ستة ذكرها الناظم وبقي عليه اثنان، بقي عليه اثنان وهو ليس ولا يقول، ليس ولا يقول. نقول أدوات الاستثناء بمعنى الأدوات الدالة على الاستثناء، هذه من حيث الحرفية والاسمية والفعلية على أربعة أقسام، على أربعة أقسام، حرفان وهما إلا عند الجميع باتفاق أنها حرف، حرفان يعني من الثمانية حرفان باتفاق، حرفان وهو إلا باتفاق، وحاشا عند سيبوي، حاشا عند سيبوي. الثاني فعلان وهما ليس على الأرجح ولا يكون باتفاق، فعلان. الثالث مترددان بين الحرفية والفعلية، مترددان بين الحرفية والفعلية، يعني تارة يكون حرفا وتارة يكون فعلا، وهما خلا عند الجميع وعدا عند غير سيبوي، خلا عند الجميع وعدا عند غير سيبوي. واسمان وهما غير وسوى بلغاتها، غير وسوى بلغاتها. وحاشا نضعها في القسم الثالث وهو المترددان بين الحرفية والفعلية، حينئذ يكون ماذا؟ ثلاثة أدوات أو ثلاث أدوات مترددة بين الحرفية والفعلية، وهي خلا عند الجميع وعدا عند غير سيبوي، عند غير سيبوي. وحاشا عند سيبوي حرف، وعند غيره متردد بين الحرفية والفعلية، واضح هذا؟ حاشا أين نضعها؟ نضعها في القسم الأول على اعتبار قول سيبوي بأنها حرف مطلقة ولا تكون فعلا، وعند الكثيرين المتأخرين نقول حاشا هذه مترددة بين الحرفية والفعلية، يعني تارة تكون حرفا وتارة تكون اسما، تارة تكون حرفا وتارة تكون فعلا. إلا وغير وسوى سوى سواء، هذه ثلاث لغات، يعني ذكر لك لغات سوى، سوى هذه الأفصح، سوى بكسر السين كرضا، سوى كرضا هذه الأفصح هي أعلى اللغات، ثم سوى كهدى وهذه تأتي بعدها، ثم سواء كسماء، ثم سوى كبناء، هذه كم؟ أربعة. سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء بالمد وفتح السين، وسوى بالمد وكسر السين كبناء، كبناء، والأفصح سوى. وسوى سوى سواء خلا عدا، يعني خلا وعد، وخلا وعد على إسقاط الحرف العاقل. وحاشا ويقال فيها حاشا بحذف الألف الثانية مع فتح الشين، بحذف الألف الأخيرة مع فتح الشين، ويقال حشا بحذف الألف الأولى، ويقال حاش بحذف الألف الثانية مع إسكان الشين. ففيها كم لغة؟ أربع لغات. حاشا بألفين، وحاشا يعني بحذف الألف الثاني وفتح الشين، وحشا بحذف الألف الأولى، وحاش حاش زيدا يعني حاش زيدا بحذف الألف الثاني وإسكان الشين، هذا أربع مرات. خلع عاد وحشا الاستثناء حوى يعني حوى على الشيء والسول عليه، الاستثناء حوى يعني جمع هذه الأدوات، والمراد به مطلق الاستثناء لأن هذه لا تجتمع في سياق واحد، وإنما الاستثناء لابد أن يكون جامعا لهذه الأدوات بمعنى مجموعها لا جميعها. ثم قال إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعده إلا ينصب. بدأ بالاستثناء بإلا ويقدم إلا، لذلك قدمها الناظم إلا وغيره. لما؟ لأن إلا أم الباب، أم الباب، لأنه يثبت لها من الأحوال ما لا يثبت لغيرها، فغير وسوى ما بعدها يكون مجرورا، المستثنى يكون مجرورا، وليس ولا يكون الأصل فيها أنها من باب النواسخ، والاستثناء يكون فيها من باب المعنى، ليس الاستثناء الذي يعرب لفظا ومعنى، بخلاف إلا، بخلاف إلا فإنها لا تكون إلا حرف استثناء، وقد تأتي بمعنى غير لكنه على قمة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلا بمعنى غيره، إلا بمعنى غيره، لكنه على قلة، والأصل في إلا أنها حرف استثناء. إذن لهذه المعاني قدمت إلا على غيرها. إذا الكلام تم وهو موجب، النصب بإلا له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال، يعني المستثنى بإلا له ثلاث حالات. حال الأولى وجوب نصبه المستثنى، حال الثانية جواز نصبه راجحا أو مرجوحا، حال الثالثة أنه يكون بحسب العوامل الداخلة عليه. إذا نقول المستثنى بإلا يعني القول المذكور بعد إلا قرينة على أنه غير داخل، غير داخل في المستثنى منه، له ثلاث حالات. حال الأولى وجوب نصبه، حالة الثانية جواز نصبه راجحا أو مرجوحا يستوي، الحالة الثالثة أن يكون على حسب العوامل. شرع الناظم هنا في بيان الحالة الأولى سيذكرها متوالية، سيذكرها متوالية. الحالة الأولى أشار إليها وهي وجوب النصب، وجوب النصب، ولذلك تعاني تقول متى يجب نصب المستثنى بإلا، حينئذ يأتي جواب الناظم إذا الكلام تم وهو موجب، إذا الكلام تم وهو موجب. إذن الحالة الأولى التي ذكرها الناظم هي وجوب النصب، نصب المستثنى بإلا. متى؟ قال إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب. هذه ثلاثة شروط، أن يكون المستثنى بإلا، أن يكون الكلام تاما، أن يكون الكلام موجبا. متى ما وجدت هذه الشروط الثلاثة قال ينصب، يعني المستثنى ينصب وجوبا مطلقا، سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. إذا الكلام، إذا الكلام تم، إذا الكلام تم، شراب الكلام، ها فاعل، أي أحسنت، فاعل لفعل محذوف وجوبا، لماذا؟ لأنه بعد إذن، وإذا لا يليها إلا فعل، لا يليها إلا فعل، هذه إذا شرطية مضمنة معنى الشرط. إذا السماء فطرت، سماء فعل فاعل لفعل محذوف. هنا إذا الكلام وقع الاسم بعد إذا مرفوعا، حينئذ نقول لابد من تقدير فعل، من أين نقدره؟ إذا تم الكلام بالفعل المذكور عنده، فهذا يسمى مفسرا، تم المذكور المرفوض يسمى مفسرا، حينئذ تقول تم فعل الماضي والفاعل هو والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة، ومعلوم عند النحاة أن الجملة إذا وقعت مفسرة فهي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. تم الكلام، إذا الكلام هذا فاعل لفعل محذوف وجوبا. إذا تم الكلام، ما المراد بتم الكلام؟ تمام الكلام عند النحاة في مثل هذا الموضع أن يكون المستثنى منه مذكورا، أن يكون المستثنى منه مذكورا. قام القوم إلا زيدا، نقول هذا كلام تام. لماذا؟ لأن المستثنى منه وهو القوم مذكور في الكلام، لأنه قد يحذف وقد يذكر، وذكره شرط في وجوب نصب المستثنى بإلا، وهو موجب، وهو أي الكلام موجب، وهو أي الكلام موجب. الإجاب والسلب متقابلان، موجب موجب هذا اسم مفعول موجب، من أوجب يوجب فهو موجب. وعندما يقول البيانيون وغيرهم الإجاب والسلب، فمرادهم بهاتين الصفتين وصف الكلام، لأن الذي يوصف بالإجاب أو السلب هو الجملة مطلقة، لا الموضوع، لا المبتدأ ولا الخبر ولا الفاعل ولا فاعله، وإنما مقصودهم الإجاب والسلب، مقصودهم تسلط النفي على مفهوم الجملة، على المفهوم من الجملة. والأصل في الجملة الإجاب، الأصل في الجملة الإجاب، بدليل ماذا؟ أنه لا يقال بالنفي إلا لدخول حرف يدل أو فعل يدل على النفي. حينئذ ما افتقر إلى سبب يدل عليه فرع عما لا يفتقر. ولذلك نقول الأصل في الجملة الإسمية والفعلية الأصل الإجاب، أنها موجبة مثبتة، بدليل ماذا؟ أنها لا تحتاج إلى علامة. والنفي متى نقول الجملة منفية؟ لابد أن يسبقها لم أو ما أو ليس أو غيره، إذن افتقرت إلى ماذا؟ إلى سبب. وما لا يفتقر إلى سبب أصل لما افتقر إلى سبب، فنحكم بأن الأصل في الجملة الإجابة وهو الإثبات، وهو موجب احتراز من ماذا؟ مما لو سبقه نفي أو شبهه كما سيأتي. فما أتى من بعد، فما أتى، فالذي أتى، فهذه وقع في جواب الشرط لأنه جملة اسمية، وإذا هذه مضمنة معنى الشرط. فما أتى من بعد إلا، الذي هو ماذا؟ ما هو الذي يأتي بعد إلا؟ المستثنى، المستثنى. قيده بإلا لماذا؟ لأنه إذا كان يتلو أو تابعا لغير إلا فله حكم آخر، فله حكم آخر. لذلك نجعل هذا شرطا في وجوب النصب، نصب المستثنى، أن يكون المستثنى تاليا لحرف وهو إلا، وأن يكون الكلام تاما ذكر فيه المستثنى منه، وأن يكون موجبا بحيث لم يسبق بنفي ولا شبه النفي. ينصب أي المستثنى، ينصب الضمير يعود إلى ما. فما أتى من بعد إلا، فالذي أتى من بعد إلا، من الذي يأتي بعد إلا؟ ينصب هو المستثنى. حينئذ تقول ينصب هذا فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر جوازا، يعود إلى ما، يعود إلى ما. ينصب بمجموع هذه الشروط الثلاثة، ونصبه حينئذ يكون واجبا، النصب واجب متعين مطلقا، سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا، سواء كان الاستثناء متصلا فقام القوم إلا زيدا، أو منقطعا فقام القوم إلا حمارا. والضابط الذي يسهل أو يتردد في الفرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل أن الاستثناء المتصل ما كان من جنس المستثنى منه، والاستثناء المنقطع ما لم يكن من جنس المستثنى منه، ما لم يكن من جنس المستثنى منه. قام القوم إلا زيدا، نحكم على الاستثناء هنا بأنه متصل لأن زيد من جنس القوم. قام القوم إلا حمارا، نحكم على الحمار هنا بأنه مستثنى على الحمار. نحكم على الاستثناء بأنه منقطع، لماذا؟ لكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا باب التقريب إلا فيه بعض النظر. فما أتى من بعد إلا ينصب وجوبا، ونقول مطلقا، يعني سواء كان متصلا أو منقطعا. وما العامل فيه؟ ها؟ ما العامل اختلف فيه على ثمانية أقوال، أقواها قولان واختر ما شئت منهما، أن العامل إلا فقط. قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا منصوب بإلا، وهذا مذهب ابن مالك رحمه الله، وهو الظاهر من ألفيته، ما استثنى إلا، ما استثنى إلا مع تمام ينتصب، ما استثنى إلا، إذا نصب أو نسب النصب والاستثناء إلى إلا نفسها. حينئذ تقول قام القوم إلا زيدا، قام القوم فعل فاعل، إلا حرف استثناء، زيدا مستثنى منصوب بإلا ونصبه فتح ظاهر على آخره. وعند كثير من النحاة المتأخرين أنه منصوب بالفعل الذي قبله بواسطة إلا، بواسطة إلا، فتقول قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا منصوب عن الاستثناء ونصبه الفعل المتقدم، الفعل المتقدم. حينئذ نقول قام القوم، قام هذا فعل لازم أو متعدي؟ لازم أو متعدي؟ لازم. هل ينصب مفعولا به؟ لا ينصب مفعولا به. هل اللازم الفعل اللازم لا ينصب مطلقا أو لا ينصب مفعولا به؟ لا ينصب مفعولا به، ولا ننفي عنه النصب مطلقا، لا ننفي عنه النصب مطلقا، بل قد يأتي التمييز وقد يأتي الحال والعامل فيه ها فعل لازم. والذي معنا هنا على مذهب الكثيرين المتأخرين من النحاة أن المنصوب وهو مستثنى هنا منصوب بالفعل اللازم لكن بواسطة إلا، كأن إلا قوت ذلك الفعل فحينئذ أدى به إلى أن ينصب مباشرة، أن ينصب مباشرة. فما أتى من بعد إلا ينصب وجوبا، والناصب له نفس إلا، نفس الحرف وحدها عند ابن مالك رحمه الله، وقيل الفعل بواسطة إلا. تقول قام القوم إلا أمرا، قام القوم إلا أمرا، هذا السوف الشروط الثلاثة أو لا؟ نقول نعم، السوف للشروط الثلاثة كلام تام ذكر فيه المستثنى منه وهو القوم، وهو موجب، قام القوم لم يتقدمه حرف سلب أو شبهه، والاستثناء واقع بإلا، واقع بإلا، وهو استثناء متصل، استثناء متصل. وقد أتاني الناس إلا بكرا، وقد أتاني الناس إلا بكرا، أتاني أتى فعل ماضي، والناس هذا فاعل، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، إلا حرف استثناء، بكرا هذا مستثنى منصوب على الاستثناء، وحكم النصب هنا واجب أو جائز؟ واجب. لماذا واجب؟ لاستيفاء الشروط الثلاث، كونه تاما، كونه موجبا، كونه بإلا، مستثنى بإلا. وهذان مثالان لماذا؟ مثالان لي الاستثناء المتصل، وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، فشربوا منه إلا قليلا منه فشربوا، الواو هذه مستثنى منه، هو فاعل مستثنى منه، إلا قليلا، قليلا هذا منصوب عن الاستثناء، لماذا؟ لكونه مستثنى بإلا، وهو فشربوا منه، ليست الجملة منفية بل موجبة، والمستثنى منه وهو الواو مذكور، والمستثنى منه وهو الواو مذكور. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا على القول فيه تفصيل، على القول بأنه من الملائكة فهو استثناء متصل، وعلى القول بأنه ليس منهم فهو استثناء مقطع، فهو استثناء مقطع. وإن بنفي، إذا انتهينا من الحالة الأولى وهي التي يجب فيها نصب المستثنى بإذن، الحالة الثانية وهي جواز النصب لا وجوبه، جواز النصب لا وجوبه، وذلك قال وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا، فأبدلوا بالنصب جئن سفلا. لهذا القول للتخيير بين الإبدال والنصب قلنا المستثنى بإلا في هذه الحالة الثانية جائز النصب سواء كان راجحا أو مرجوحا، راجحا أو مرجوحا. قال وإن بنفي أو نهي أو استفهام، ليس الحكم مختصا بالنفي. وتمام حلية، وإن حلية حلية حلاه تحلية أو حلاها تحلية ألبسها حليا، ألبسها حليا يعني الحلى، فكأنه جعل الكلام مكسيا بالنفي مع التمام، كأن الكلام أصل فيه الإجاب ثم كسي وألبس النفي، فدل على أنه ليس منه، لأن الأصل ما هو؟ الأصل الإجاب. فإذا دخل عليه نفي كأنه كسي ثوبا أو حلية أو حلية. وإن حلي الألف للإطلاق بنفي أو نهي أو استفهام وتمام. التمام كما هو على الشرط السابق، وهو أن يكون الكلام تاما بمعنى أن يذكر المستثنى منه. إذن الشرط الأول أن يكون الاستثناء بإلا، وهذا موجود في الحالة الثانية كما أنه في الحالة الأولى. الشرط الثاني تمام الكلام، أن يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام، وهذا موجود في الحالة الثانية وفي الحالة الأولى، الحالة الأولى أيضا. ما الذي بقي؟ ما الذي تخلف؟ الإجابة. إذن الفرق بين المسألتين وجوب النصب وعدم النصب اشتركا في ثلاثة شروط، انتفى عن الثاني الإجابة، وكسي النفي، وكسي هو النفي أو الاستفهام أو النهي. فحينئذ نقول الكلام السابق غير موجب، هذا هو المراد هنا، أن يكون الكلام السابق غير موجب مع بقية الشرطين المذكورين في الحالة الأولى، في الحالة الأولى. وإن بنفي وتمام حلية، وإن حلية الضمير يعود إلى الكلام، بنفي وتمام قال فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا، يعني ائت بالمستثنى مبدلا مما قبله بدل بعض من كل، أو ائت به منصوبا على الاستثناء على الأصل، ولكن الاستثناء هنا ليس بواجب بل هو جر. حينئذ مع هذه الشروط الثلاثة التمام والنفي والاستثناء بإلا نقول لابد من تفصيله في حالة الاستثناء، ليس الحكم منصبا على الاستثناء مطلقا كما هو في الحالة الأولى. الحالة الأولى نقول يجب النصب سواء كان الاستثناء متصلا أو منفصلا، وهنا نقول لا، الحكم يختلف، ننظر إلى نوع الاستثناء هل هو متصل أو منقطع. حينئذ إذا كان الكلام غير موجب فنقول لا يخلو الاستثناء من أحدى حالتين، الأولى أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، فإن كان الاستثناء متصلا جاز في المستثنى وجهان، جاز في المستثنى وجهان. الوجه الأول الإتباع، أن يتبع ما قبله على أنه بدل بعض من كل، على أنه بدل بعض من كل. الوجه الثاني أن ينصب على الاستثناء، يكون منصوبا لكنه جوازا لا وجوبا، وهو محفوظ ولكن الأول أجود منه، الأول أجود منه. مثل هنا قال فلم يقم أحد إلا صالح، لم يقم أحد إلا صالح. لم هذا حرف نفي، يقم فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه سكون آخره، أحد هذا فاعل وهو المستثنى منه وهو مذكور. إذن الكلام تام وهو غير موجب، إلا استثناء بماذا؟ استثناء بإلا، ما بعده وهو صالح للمستثنى يجوز فيه وجهان، لأن الاستثناء هنا متصل، لأن صالح من جنس الأحد الذي يثبت له القيام. حينئذ نقول إلا صالح على الإتباع فيعرف صالح بأنه بدل بعض من كل، لأن أحد كل وصالح بعض، كما قلنا لله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع، المستطيع بعض من الناس وصالح بعض من الأحد، حينئذ نحكم عليه بأنه مستثنى، ولكن حكمه الإتباع، أنه أتبع ما قبله على أنه بدل بعض من كل. أو إن شئت قل صالحا بالنصب، وهو وجه محفوظ في لغة العرب، وجه محفوظ في لغة العرب، فيكون نصبه حينئذ على أنه مستثنى على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه، لا نقول لما نصبناه، لما نصبناه. حينئذ الاستثناء المتصل من كلام غير موجب منفي فيه وجهان، الإبدال والنصب على الاستثناء، أيهما أجود؟ قالوا الإتباع أجود، الإتباع أجود من النصب على الاستثناء. وإن بنفي وتمام حلية فأبدلوا بالنصب، أبدل فقل صالح، أو بالنصب قل صالحا، قل صالحا، فهو لذيل صالح، فهو أي المستثنى لذيل النصب والإتباع صالح، صالح لهما لكن لا على السواء، بل الأول مقدم، ولذلك قال فأبدل، قدم الإبدال على النصب، وإذا قدم الشيء على شيء آخر حينئذ نحكم بأن الأول أرجح من الثاني، أرجح من الثاني. إذن هذه الحالة الثانية، وهي أنه إذا كان الكلام السابق غير موجب، إن كان الاستثناء متصلا فحينئذ فيه وجهان. طب إذا كان منقطعا، إن كان منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النصر، فأهل الحجاز يوجبون النصر، يقولون ما فيها أحد إلا حمارا، ما قام القوم إلا حمارا، بالنصب وجوبا، ولا يجوز عندهم الاتباع، ما قام القوم إلا حمارا. لماذا؟ لأنك لو قلت له بدل بعض من كل، ما قام القوم إلا حمار، حمار هذا بعض من القوم، صار لأنه بدل بعض من كل، لأنه جزء منه، وفي الحقيقة ليس جزءا منه، ليس جزءا من القوم، حينئذ وجب النصر، وجب النصر. وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، قالوا اتباع الظن ليس من جنس العلم، حينئذ وجب النصب عند أهل الحجاز في قراءة هذه الآية. وبنو تميم يجيزون الوجهين، الإتباع والنصب، فعندهم قام القوم إلا حمارا، وقام القوم إلا حمارا، إلا حمارا. إذن إذا كان الكلام تاما غير موجب، فحينئذ على الأفصح أنه يفرق بين الاستثناء المتصل فيجوز فيه وجهان، النصب على الاستثناء والإتباع لأنه بدل بعض من كل، وما كان مقطعا فالأفصح عند أهل الحجاز أنه واجب النصب، وعند تميم يجوز فيه الوجهان. إذن التفرقة بين المتصل والمقطع هذه على لغة أهل الحجاز، وأما بنو تميم فيستوي عندهم الاستثناء المتصل والمقاطع، الاستثناء المتصل والمقاطع، فلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذيل صالح، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو ما فعلوه، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء ما فعلوه إلا قليل منه، إلا قليلا بالنصب على الاستثناء وبالرفع على البدلين، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته، إلا امرأته قرأ بي بالوجهين، ولا يلتفت هذا نهي، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته، قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد إلا امرأة للضم على أنه بدل من أحد، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، بالنصب على الاستثناء، إما من قوله فأسر بأهلك إلا امرأة فيكون واجبا، وإما من أحد فيكون جائزا النصب، يعني إلا امرأتك بالرفع هذا لا إشكال فيه أنه بدل من أحد، وبالنصب إلا امرأتك هذا يحتمل، إما أن يكون من قوله ولا يلتفت منكم أحد فيكون النصب جائزا لا واجبا، أو من قوله السابق في أول الآيات فأسري بأهلك وأهلك فأسري بأهلك، هذا كلام تام موجب وذكر المستثنى منه، فحينئذ يجب النصب. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط هذا استفهام، هذا استفهام، إلا الضالون هذا استثناء من أين المستثنى منه؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أو إلا الضالين؟ من حيث اللغة يجوز الوجه، يجوز الوجه لأنه استثناء وبإلا والكلام تام ولكنه غير موجب لسبقه بالاستفهام. ومن يقنط، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، إذا مذكور في الكلام. إلا الضالون هذا مستثنى من الفاعل المستتر، فيجوز فيه الرفع على البدلية ويجوز فيه النصب، ويجوز فيه النصب على الاستثناء، نصب على الاستثناء، والقراءة سنة متبعة كما يقول بعض. هذه الحالة الثانية، جواز النصب سواء كان راجحا أو مرفوحا. الحالة الثالثة للاستثناء بإلا، ما يسمى بالاستثناء المفرغ، المفرغ إذا أسقطنا الإنجاب في الحالة الثانية ما الذي بقي؟ رتبوا الشروط على حسب التنازل. نقول وجوب النصب استيفاء ثلاث شروط، جوازه سقط شرط إيجابي فصار منفيا، ما الذي بقي؟ هو الاستثناء بإلا، لابد أن يبقى معنا هذا الشرط، ما الذي بقي؟ التمام، أسقط التمام هو الذي يسمى بالاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ، ولا يكون إلا من كلام منفي ولم يذكر فيه المستثنى منه، إذا ماذا بقي؟ بقي الاستثناء بإلا، الاستثناء بإلا، أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل، أو هذا للتنويع والتقسيم، كان الذي هو الكلام ناقصا هذا مقابل لقوله تم، إذا الكلام تم، لأن الكلام إما أن يكون تاما وهذا بذكر المستثنى منه، وإما أن يكون غير تام وهذا يسمى الناقص بأن يسقط المستثنى منه، أو كان ناقص ولم يذكر النفي أو الإيجاب، لأنه لا يكون ناقصا إلا إذا كان منفيا، إلا إذا كان منفيا، ولا يأتي ناقصا يعني غير مذكور فيه المستثنى منه ويكون موجب. لماذا؟ لاستحالته، قالوا يستحيل أن يقول رأيت إلا زيدا، هذا مستحيل لا يمكن أن يقال رأيت إلا زيدا، يعني رأيت كل الناس إلا زيدا، يمكن؟ هل هذا يحاصل؟ رأيت إلا زيدا في الإثبات بحسب المستثنى منه هذا لا يصح، لأنه يستحيل أن يكون رأى كل الناس واستثنى زيدا، لكن ما رأيت إلا زيدا هذا ممكن، أن تنفى الرؤية عن الناس كله ولا تثبت إلا لزيد، هذا ممكن، أنه يدخل المسجد ما يجد إلا شخصا واحدا، أو كان ناقصا، أو كان ناقصا، وهذا لا يكون حينئذ إلا منفيا، يعني لا يقع في كلام موجب، فلا تقول ضربت إلا زيدا، هذا أيضا ضربت إلا زيدا، ضربت كل الناس إلا زيدا لم يقع عليه الضرب، هذا أيضا مستحيل، استحالة ضربك جميع الناس غير زيدا. ما حكمه؟ أو كان ناقصا، إذا علمنا أنه غير تام لعدم ذكر المستثنى منه وأنه لا يكون إلا منفيا، قال فأعربه، هذا للوجوب، فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل، أن يعطى ما يستحقه المستثنى الذي يقع بعد إلا، يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، فإذا قال ما قام إلا زيد نقول هذا استثناء مفرغ لعدم ذكر المستثنى منه. كيف نتعامل معه؟ قد ننظر لما بعد إلا، ألغي إلا كأنها لم توجد في الكلام، ما إعرابه؟ فاعل. فتقول ما قام إلا زيد، ما حرف نفي، وقام فعل ماضي، إلا أداة استثناء وحرف استثناء ملغاة، وزيد فاعل. إذا تعطي ما بعد إلا كما لو لم تكن إلا موجود، ولذلك سمي مفرغا لأنه فرغ العامل الذي قبله لطلب ما بعد إلا، لطلب ما بعد إلا. فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل، على حسب ما يطلبه العامل. إن طلبه فاعلا رفعه على الفاعلين، وإن طلبه مفعولا به نصبه على المفعولين، وإن طلبه مجرورا بحرف جر جر بحرف جر، وسيمثل لها كلها. ولذلك سمي استثناء مفرغا لأن ما قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعدها. والاستثناء حينئذ يكون من لفظ عام محذوف، يعني لابد من تقديره، وهذا مما يجعل في المواضع التي يجب فيها حذف الفاعل. ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، من جهة المعنى لابد من مراعاة الاستثناء، لأن إلا ألغيت من جهة العمل. إلغاء إلا عندما نقول إلا ملغاته إنما ألغيت من جهة العمل، أما من جهة المعنى لابد أن يكون للاستثناء والإخراج على ذكرهم لابد أن يكون له أثر. فإذا قيل ما قام إلا زيد لابد من الاستثناء، لابد من الاستثناء. إذا ما قام أحد إلا زيد، أحد هذا هو المستثنى منه، هذا هو المستثنى منه. كما هدى إلا محمد، وما عبدت إلا الله فاطر السماء. كما أي كقولك أو مثل قولك ما هدى إلا محمد، ما هدى إلا محمد، يعني ما هدى الهداية، هداية الإرشاد والدلالة في النصح والتوجيه والإخلاص إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغت الغاية ولا يعدله أو يساويه أحد مهما كان. هدى محمد، ما هدى محمد، هدى هذا فعل ماضي، ومحمد هذا فاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة. ما هدى أحد إلا محمد، إلا محمد، حينئذ يكون الاستثناء في المعنى من اسم عام محذوف واجب الحذف، وجعله من هشام في الخطر، أو ذكره من مواضع وجوب حذف الفاعل، من مواضع وجوب حذف الفاعل. إذن كما هدى إلا محمد، هذا كقولك ما قام إلا محمد، ما حرف نفي وهذا فعل ماضي، وإلا ذات استثناء ملغات يعني من جهة العمل، وأما المعنى فلها أثرها، ومحمد هذا فاعل بهذا، فاعل بهذا. وما عبدت إلا الله فاطر السماء، خالق السماء. ما حرف نفي، عبدت فعل فاعل، فعل فاعل، وعبدت هذا يتطلب ماذا؟ يتطلب مفعولا. إذن إلا نقول هذه أداة استثناء ملغاة. الله لفظ الجلالة نقول هذا منصوب على المفعول، منصوب على المفعول، نعربه مفعولا به، ولا نقول مستثنى أو منصوب على الاستثناء. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا استثناء مفرغ، بمعنى أن العامل الذي قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعد إلا، فنصبه على أنه مفعول به له. فاطر السماء هذا بدل أو عطف يعني. وهل يلوذ العبد لاذ به لجأ إليه وعاذ به وبابه قال. هل يلوذ مأخوذ من لاذ به بمعنى اللجوء، لجأ إليه وعاذ به، وبابه قال يعني لاذ قول لوذ يلوذ. هل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر، يعني شفاعة كبرى. هل يلوذ هنا استفهام، هنا استفهام، إذن الكلام غير موجب، لأن غير الموجب هنا في هذا المقام ما كان منفيا أو سبقه نفي أو استفهام أو نهي، أو نهي. هل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد، إلا بأحمد، ما بعد إلا هنا سلط عليه ما يتعدى به يلوذ. أما نقول يلوذ من لاذ به يعني لجأ إليه، حينئذ لاذ يتعدى بالباء، وأحمد لما كان واقعا بعد إلا من استثناء المفرق سلط عليه العامل يلوذ فدخل عليه حرف جر لاذ بكذا لاذ بأحمد كأنه يقول يلوذ بأحمد عليه الصلاة والسلام. إذن ذكر لك ثلاثة أمثلة في الرفع وفي النصب وفي الجر. فعينئذ الاستثناء المفرغ أن يكون العامل الذي قبل إلا كأن إلا لم توجد كأن إلا لم توجد ولذلك دخل حرف الجر هنا بأحمد بعد إلا وكأن إلا هذا غير موجود. إذن هذه ثلاثة أحوال للمستثنى بإلا: وجوب النصب وجواز النصب وأن يعطى المستثنى الذي بعد إلا على حسب ما يقتضيه العوام. ثم شرع في بقية الأدوات أدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء غير إلا على ثلاثة أقسام على ثلاثة أقسام: ما يخفض دائما يعني يجب ما بعده الذي يكون المستثنى مجرورا دائما ما يخفض دائما، الثاني ما ينصب دائما، والثالث ما يخفض تارة وينصب تارة أخرى. هذه ثلاثة أقسام وإلا ليست داخلة فيها. إلا الكلام انتهى عليه، ما بعد إلا سوى وغير حاشا وعدا وليس ولا يكون نقولها ثلاثة أحوال: منها ما يخفض دائما وهو غير وسوى، ومنها ما ينصب دائما وهو ليس ولا يكون، ومنها ما يخفض تارة وينصب تارة أخرى وهو عدا وحاشا وخلا. سيبدأ الناظم يذكرها متتالية. وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجرى، حكم ما استثنته غير وسوى أن يجرى، حكم هذا مبتدا، أن يجرى أن ما دخلت عليه بتأويل مصدر خبر خبر عن المبتدا. حكم ما استثنته يعني حكم المستثنى بغير وسوى أن يكون مجرورا إذا ما بعد غير وما بعد سوى هو المستثنى. تقول قام القوم غير زيد، زيد هذا هو المستثنى، زيد هذا هو المستثنى. لماذا؟ لأنك أخرجت زيد من القوم، أو جئت بغير وهو قول متصل بالدلالة على أن زيد غير مراد بالقول الأول على القولين. قام القوم هذا كلام موجب تام غير بالنصب على الحالي أو الاستثناء عند بعضهم، وهو مضاف وزيد بالخفض بالجر مضاف إليه، والمضاف إليه دائما يكون مخفوضا. لذلك قال هنا وحكم ما استثنته غيره، لأن غير من أدوات الاستثناء، وسوى من أدوات الاستثناء. أن يجرى يعني المستثنى، أن يجرى الضمير يعود على المستثنى، يجر بماذا؟ بإضافة غير وسوى إليه. فتقول قام القوم غير زيد وقام القوم سوى زيد. فحينئذ ذكرنا في أول الباب أن المستثنى من المنصوبات في بعض أحواله، وهذه الحالة التي يكون المستثنى ليس منصوبا على الأصل، وإنما يكون مخفوضا. لا سوى يعني لا غير، ليس له حالة أخرى، وإنما يكون دائما مخفوضا. طيب هذا حكم المستثنى. وغير وسوى، غير وسوى هذه تأخذ حكم ما بعد إلا، تأخذ حكم ما بعد إلا. ما سبق ما بعد إلا قد يكون واجب النصب أو جائز النصب أو بحسب العوامل. الذي يقع بعد إلا في الوجوب أو النصب راجحا أو مرجوحا أو بحسب العوامل هو الذي يعطى للفظة غير. فإذا قلت قام القوم غير زيد نقول يجب النصب. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب، وإذا كان الكلام تاما موجبا فما بعد إلا يكون منصوبا، حينئذ نقول غير هذه واجبة النصب. قام القوم غير بالنصب، حكم نصب غير هنا واجب. لماذا؟ لأننا نقابلها بما بعد إلا. لو قلت مثلا ما قام القوم إلا زيدا، ما نقول ماذا؟ قام القوم إلا زيد. ما حكم نصب زيد هنا؟ واجب النصب. إذا تأخذ هذا الحكم وتعطيه لغير، متى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا، فتقول قام القوم غير زيد. ما قام القوم غير زيد وغير زيد، غير زيد وغير زيد يصح فيه الوجهان. لماذا؟ لأن ما بعد إلا إذا كان الكلام تاما منفيا، ها ما بعد إلا له وجهان في الاتصال، إما الرفع إما الإتباع لما قبله على أنه بدل بعض من كل، وإما النصب على الاستثناء. حينئذ إذا وقعت غير، كلمة غير إذا وقعت في كلام تام غير موجب جاز في غير وجهان، فتقول قام القوم غير، ما قام القوم غير زيد بالنصب على الحالية، وما قام القوم غير بالرفع على البدلية. طيب ما قام غير زيد واجب، واجب الرفع، واجب الرفع. لماذا؟ لأنك تقول لك ما قام إلا زيد فيجب رفعه. ما رأيت غير زيد أو غير زيد، غير زيد. ما مررت بغير زيد، يتعين الجر بحرف الجر. إذا ما حكم غير؟ نقول تعطى في الإعراب حكم ما بعد إلا، حكم ما بعد، هذه القاعدة العامة، تعطى حكم ما بعد إلا. والذي بعد إلا له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال: وجوب النصب، جواز النصب، على حسب العوامل. تنظر للفظة غير فتعطيها حكم ما بعد إلا، قد يكون واجب النصب، وقد يكون جائز فيه الوجهان، وقد يتعين فيه أن يكون معمولا لما قبله بحسب العوامل، بحسب العوامل. واضح هذه المفهومة؟ تحتاج إلى إيضاح؟ ها؟ ها؟ إذا نصبتها الأصح أنك تعربها، وجوز بعضهم الاستثناء، وإذا رفعت تعربها بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. وحكم ما استثنته غير وسوى، سوى سواء أن يجر لا سوى لا غير. المستثنى يكون مجرورا، ولا نمثل بسوى لأن الإعراب ما يظهر على سوى، وإنما حكم سوى حكم غير، فتأخذ حكمها على الأصح على ما عليه الجمهور، على ما عليه الجمهور. ما قام القوم غير زيد أو غير زيد، أيهما أصح؟ غير أو غيره؟ ما قام القوم غير، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. ما قام القوم غير أو غير حمار، غير على مذهب الجازيين وجوب النصر، وعلى مذهب التميميين يجوز فيه الوجهان غير وغير، خلاص ما يفعل. وانصف أو اجر ما بحاشة وعد، هذا النوع الثاني، هذا النوع الثالث هو ترك الثاني لم يذكره، وهو واجب النصب، ما ينصب دائما ما ذكره، وهو ليس ولا يفعل. قام القوم ليس زيدا، قام القوم ليس زيدا، وقام القوم لا يكون زيدا، هذا واجب النصب دائما، لا يكون إلا منصوبا. لماذا؟ لأن المنصوب هنا يكون خبرا لليس، وخبر ليس دائما يكون منصوبا، والمنصوب بلا يكون يكون خبرا ليكون، وخبرها دائما يكون منصوب، ولذلك يعرب أنه خبر ولا يعرب أنه مستثنى، وإنما الاستثناء هنا معنى. قام القوم ليس زيد، قام القوم فعل فاعل، ليس فعل ماضي ناسخ، واسمها ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المفهوم من الكل السابق، وزيدا خبر، ولا تقول مستثنى وإنما تقول خبر. قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم فعل فاعل لا نافي، يكون فعل مضارع ناقص ناسخ، واسمه ضمير مستتر وجوبا، ضميره هو يعود على البعض المفهوم من الكل السابق. زيدا هذا خبر يكون منصوب دائما ولا يجوز خفضه، ولا إلا إذا دخلت عليه باء حرف الجر الزائدة، فحينئذ يكون منصوبا في المحل. منصوبا محلان. وينصب أو وزر هذا النوع الثالث ما ينصب تارة ويخفض تارة أخرى. وينصب أو وزر جوز الوجهين. وإذا قال وينصب هو فعل الأمر ثم جوز الوجه الثاني تجعله قرينة صارفة على المراد به النصب لا على جهة الوجه لا على جهة الوجه. لكن هذا فيما ذكره هنا إذا لم يكن ثم ماء لم تدخل ماء فحينئذ يكون جائز. وأما إذا دخلت عليه ماء فيتعين. وانصب أو اجرر أو للتنويع ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته. ما بحاشا ما الذي ما اسم موصول بمعنى الذي وقد استثنيته على صلة الموصول بحاشا وما عطف عليه متعلق بقوله استثنيته. إذن المستثنى يكون منصوبا متى؟ إذا دخلت عليه حاشا وعدا وخلا. قال معتقدا يعني حالة كونك معتقدا في حالة النصب بها الفعلي. أن تعتقد أن خلا وحاشا وعدا أنها أفعال ماضية وهذا يكون محله القلب فتنصب بخلا وتنصب بعدا وحاشا حالة كونك معتقدا في حالة النصب أنها أفعال فتقول قام القوم عدا زيدا معتقدا فعلية عدا. قام القوم حاشا زيدا معتقدا فعلية حاشا. قام القوم خلا زيدا معتقدا فعلية خلا. وحالة الجر بها الحرفية فيجوز حينئذ النصب بها ويجوز الخفض بها فتقول قام القوم عدا زيد وقام القوم عدا خلا زيد وحاشا زيد. إذا نصبت وجررت واللفظ واحد واللفظ واحد. وحينئذ نقول المشهور عند النحاء التفصيل في عدا وخلا وحاشا. حاشا المشهور عندهم أنها لا تصحب ماء لا تدخل عليها ماء لا تدخل عليها ماء فحينئذ يجوز فيها الوجه. تقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد ولا تصحبها ماء لا تصحبها ماء المصدرية. حينئذ تقول قام القوم فعل وفاعل حاشا زيدا حاشا صارت فعل ماضي لأنك نصبت بها معتقدا فعليتها. فإذا نظرت إلى ما بعد حاشا إذا كان منصوب حينئذ كانت حاشا فعلا ماضيا فعلا ماضيا والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكل السابق. وزيدا مفعول به ولا تقول مستتر إنما تقول مفعول به. إذا قام القوم حاشا زيدا بالنصب على أنه مفعول به. ويجوز قام القوم حاشا زيد بالخفض. قام القوم فعل فاعل وحاشا حرف جر مثل من وعن وإلى صارت حرف جر بالنظر إلى ما بعدها لأنك جررت بها فإذا جررت بها فتعتقد حينئذ حرفيتها فصارت حاشا حرف جر. وزيد اسم مجرور بحاشا ولا تقول مستثنى لكنه في المعنى في حالة نصبت أو جررت ففي المعنى ما بعدها يكون مستثنى مما قبله. هذا في حاشا. أما عدا وخلا فهذه قد تتقدمها ما المصدرية فتقول قام القوم ما عدا وما خلا. إذا سبقتها ما المصدرية تعينت فعليتها ولا يجوز الجبر بها إلا قليل. قال ابن مالك وانجرار قد يرد قليل وانجرار قد لكنه مسموع. والمشهور المقيس عليه أن ما إذا تقدمت عدا وخلا وجب النصب فتقول قام القوم ما عدا زيدا وما خلا زيدا ولا يجوز الجبر فتقول ما عدا زيد وما خلا زيد. لماذا؟ قالوا لأن ما المصدرية هذه لا تدخل إلا على الأفعال ولا تدخل على الحروف. ما التي تدخل على الحروف إنما تلك حرفية هذه حرفية والتي معنا هنا مصدرية والمصدرية هذه لا تدخل على الحروف. فإذا دخلت على عدا عينت أنها فعل فنصبت ما بعدها وإذا دخلت على خلا عينت أنها فعل ونصبت ما بعدها. إذا عدا وخلا إن تقدمتها ما المصدرية تعين النصب بها ولا يجوز الجر على الأصح. وإذا لم تتقدمها ما صارت مثل حاشا، صارت مثل حاشا، وهي التي ذكرها الناظم هنا. قد تنصب بها وتعتقد أنها فعل، وقد تخفض بها وتعتقد أنها حرف. لذلك التفصيل يكون في خلا وعدا. وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته. انصب أو اجرر ما قد استثنيته أي المستثنى بحاشا وعدا خلا معتقدا، فإن لم يذكر ما المصدرية، وإنما هذه الأحوال الثلاثة تكون في ما إذا لم تتقدم المصدر. وحاشا هذه بعضهم قال ما حاشا لكنه قليل، ابن مالك قال ولا تصحبوا ما. في حالة النصب بها الفعلية، في حالة هذا متعلق بقوله معتقدا، في حالة النصب بها، هذا متعلق بقوله النصب، في حالة النصب بها الفعلية معتقدا الفعلية، هذا مفعول به، معتقدا الفعلية أي فعليتها، فأن نائبة عن المضاف، أل نائبة عن المضاف، معتقدا فعليتها في حالة النصب بها، ومعتقدا حرفيتها في حالة الخفض بها أو الجد بها. إذا مردها إلى ماذا؟ إلى القلب والاعتقاد. تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر، تقول قام القوم حاشا جعفرا، نصب بحاشا على أنها فعل. ما الدليل على أنها فعل؟ ما بعدها. إذن تحكم على حاشا أو خلا وعدا إذا لم تتقدمها ما، أن تحكم عليها بما بعدها. إن كان منصوبا فهي فعل، لأن الفعل هو الذي ينصب الأصل، والفاعل حينئذ يكون ضميرا مستترا واجب الاستتار، يعود على البعض المفهوم مما سبق. فجعفرا هنا مفعول به، ولا تقول مستثنى. أو تقول قام القوم حاشا جعفر بالخفض، حاشا جعفر بالخفض، على أن حاشا حرف جر. فقس على ما مضى، فقس على ما مضى، والقياس هو إلحاق فرع بأصل، والأصل هنا يكون هو القاعدة، والمثال يكون موضحا لتلك القاعدة. فحينئذ إذا جاءك مثال فتلحق المثال بالمثال والنظير بالنظير. لكيما تظفر. تظفر هذا فعل مضارع، الألف هذه للإطلاق، منصوب أو مرفوع؟ منصوب. بماذا؟ بكي. لماذا قلت منصوب بكي؟ ذكر الله سبقتها لفظا أو تقديرا، فإذا كي نفسها تكون ناصبة. إذن المستثنى في بعض أحواله يكون من المنصوبات. ثم قال رحمه الله باب لا، والمراد به لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، والمراد به اسم لا. لماذا؟ لأن اسم لا هو الذي يكون منصوبا لفظا أو محلا، وأما الخبر فيكون مرفوعا، وهو في مقام تعداد المنصوبات، في مقام تعداد المنصوبات. باب لا أي باب اسم لا، لأنه هو الذي من المنصوبات لا خبرها. والمراد هنا بلا النافية للجنس، بلا النافية للجنس، وتسمى لا التبرئة أي تبرئة الجنس من الخبر. يقال برأته أبرئه إذا نفيته أو نفيت عنه حكم الخبر. وحينئذ تكون لها هذه ليست نافية لاسمها، لا رجل ليست نافية للرجل نفسه، وإنما نافية للخبر الذي وصف به الرجل. لا رجل في الدار يعني لا وجود للرجل في الدار. ولذلك قال النحاة لا رجل في الدار، دلت لا على نفي الكينونة في الدار، دلت على ماذا؟ على نفي الكينونة في الدار عن جنس الرجل لا على نفي الرجل، لأن الرجل ذات، والذوات الأصل فيها أنها لا تنفى، وإنما ينفى حكم الذات، حكم الذات الذي هو المعنى. والمراد حينئذ بلا النافية للجنس لا الدالة على التنصيص على سبيل الاستغراق. لماذا؟ لأن لا تحتمل أنها دالة على نفي الوحدة مع احتمال الجنس، وقد تكون دالة على التنصيص في نفي الجنس. فإذا قلت لا رجل بالرفع في الدار هذه، أو لا رجل قائم، أو لا رجل في الدار، هذه لا التي تعمل عمل ليس، لا التي تعمل عمل ليس، هي نفت. لكن من نفي هنا مسلط على ماذا؟ يحتمل أنه لا رجل واحد، بل رجلان، بل رجال. إذا نافية للوحدة، حينئذ يجوز الإضرار، فيقال لا رجل في الدار بل رجلان أو بل رجال. هذا متى؟ إذا كانت رافعة لما بعدها. وإذا أريد بها احتمالا، إذا أريد بها نفي الجنس، يعني جنس الرجل ليس موجودا في الدار، حينئذ تقول لا رجل في الدار، ولكن لا يجوز أن يقال بالرجل أو رجال. لماذا؟ لأنك نفيت جنس الرجال، عين حقيقة الرجل ليست موجودة في الدار. ويصح أن تقول لا رجل في الدار بل امرأة، يصح أو لا؟ يصح. إذا نفيت الجنس، جنس الرجال لا يناقض أن تثبت جنس الإناث أو المرأة، فحينئذ لا النافية، لا النافية التي تعمل عمل ليس، هذه محتملة لنفي الجنس وليست نصا في نفي الجنس. وإذا أريد التنصيص لفظا بأن الجنس غير موجود ولا يحتمل غيره، جئت به مبنيا معها معنا، فقلت لا رجلا بالبناء على الفتح في محل نصر. هذه لا نص في استغراق النفي، ولذلك قيل هي على تضمين معنى من الاستغراقية، لأن أصلها لا من رجل، ومعلوم أن رجل نكرة في سياق النفي تعم، وإذا دخلت عليه من الاستغراقية صارت نصا في العموم، صارت نصا في العموم، يعني ليست ظاهرة في العموم لا رجل، نقول هذه نص في العموم. لماذا؟ لأنها على تقدير معنى من الاستغراق. ومعلوم أن النكرة عند الأصوليين إذا كانت في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام لا تعم، تعم ظاهرة في العموم لا نص، وإذا سبقتها من الاستغراقية حينئذ صارت نصا في العموم. والفرق بين الظاهر والنص أن الظاهر ما يحتمل التخصيص، والنص لا يحتمل التخصيص. وما من إله إلا الله، وما من إله هذا ما يحتمل، وما من دابة نقول هذا لا يحتمل. لماذا؟ لأنه نص في العموم، والدليل على أنه نص ليس كون النكرة في سياق النفي، لا، لأنها ظاهرة في العموم محتملة للتخصيص. وأما الدلالة على أنها نص في العموم بحيث لا يحتمل إخراج فرد من أفرادها سبق من الاستغراقية، سبق من الاستغراقية. ولهذا الباب له تعلق بأصول الفقه، لأنه من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. إذن المراد النافية للجنس على سبيل التنصيص لتخرج لا العاملة عمل ليس، فإنها نافية للوحدة نحو لا رجل قائما، فيصح أن يقال معها بل رجلان أو رجال. ويصح أن تكون نافية للجنس احتمالا، فلا يصح حينئذ يقال لا رجل قائما بل رجلان أو رجال، وإنما يصح أن يقال لا رجل قائما بل امرأة، بل امرأة. باب لا، هذه لا النافية للجنس هي مما حملت على إن الأخوات، يعني تعتبر من النواسخ التي تدخل على المبتدأ وعلى الخبر، فتدخل على المبتدأ فتنصبه على أنه اسم لها، والنصب قد يكون لفظا أو محلا كما سيأتي، وعلى الخبر فترفعه على الصحيح بها بلا على أنه خبر لها. باب لا، قال انصب بلا منكرا متصلا، من غير تنوين إذا أفردت له. إن صبر يعني محلا أو لفظا، محلا أو لفظا، محلا فيما إذا كان اسم لا مفردا لأنه مبني معها فحينئذ يكون النصب مسلطا على المحل، ولفظا فيما إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف. إن صب بلا منكرا متصلا، هذه ثلاثة شروط. انصب بلا أي لا النافية للجنس، إذن لا تدخل معنى لا التي تكون ناهية أو زائدة أو ليست نافية للجنس، خرجت بقوله باب لا، لأن الباب هذا خاص بلا النافية للجنس، إذن لا احتمال للا غير لا النافية للجنس. انصب بلا، هذا هو الشرط الأول، تكون لا نافية للجنس. منكرا، منكرا هذا الشرط الثاني، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. ومنكرا هنا ليس متعلقا بالاسم فحسب، بل لابد أن يكون الاسم نكرة والخبر كذلك نكرة. متصلا أي مباشرا للنكر، متصلا أي تكون لا مباشرة للنكر اسمها، يعني لا يفصل بين لا واسمها أي فاصل، ولو كان بالخبر بخبر لا، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا مطلقا لا يقبل الفصل بين لا ومدخولها واسمها. حينئذ إذا وردت هذه الشروط الثلاثة نقول لا تكون عاملة عمل إن، تكون عاملة عمل إن. ألحقت لا النافية للجنس بإن التي تخص بالاسم وبالمبتدأ والخبر، لماذا؟ قالوا لأن لا هذه مؤكدة وإن مؤكدة، ولكن التأكيد في باب إن للإيجاب والتأكيد في لا للنفي. حينئذ حمل النقيض على نقيضه أو الضد على ضده أو الخلاف على مخالفه، وهذا سائغ عنده. كذلك تكون لا لازمة للصدر، كما إن، كما أن إن ملازمة للصدر. وتكون لا مختصة بالجملة الاسمية، لا تدخل على الجملة الفعلية، كما أن إن لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. إذن لثلاثة أمور حملت لا النافية للجنس على إن فعملت عمل إن. ولذلك قال ابن مالك عمل إن، اجعل لنا عمل إن، وهو نصب المبتدأ على أنه اسم لها ورفع الخبر على أنه خبر لها. عمل إن اجعل للا، لماذا؟ حملا للا على إن في الثلاثة الأمور المذكورة. انصب بلا منكرا متصل، حينئذ إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة وكانت مفردة غير مكررة كما قال إذا أفردت لا، فنحمل قوله انصب على الوجوب. يجب النصب إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة مع عدم تكرار لا، فقيل لا رجل في الدار، النصب هنا محلا واجب. لا صاحب علم موقود، لا طالعا جبلا حاضرا، فنقول النصب واجب سواء كان في اللفظ أو في المحل لتوفر هذه الشروط الثلاثة مع عدم تكرار لا. انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين، انصب بلا منكرا، إذن إذا لم تكن لا نافية للجنس حينئذ إما أن تكون داخلة على الفعل المضارع إذا كانت ناهية لا تشرك بالله، هذه تختص بالفعل المضارع وتلزمه، أو تكون زائدة كما في قوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذه لا تختص بالفعل، أو تكون نافية للوحدة كما في لا رجل في الدار بل رجلان. منكرا إذا لم يكن نكرا اسمها أو خبرها حينئذ يجب إهمالها ولا تنصب، فلا تعمل في معرفة، لماذا؟ لأنه كما سبق أنها على تقدير من الاستغراقية، ومن الاستغراقية لا تدخل إلا على النكرة، حينئذ إذا جاء بعدها لا زيد في الدار نقول تعين إهمالها ولا يجوز إعمالها، لماذا؟ لأنها إنما أعملت فيما بعدها على أنه نكرة متضمنة معنى من الاستغراقية، ولما صار ما بعدها معرفة والمعرفة لا تدخل عليها من الاستغراقية بطل عملها. متصلا هذا سيذكر احترازه فيما بعد، من غير تنوين يعني في المضاف ومع التنوين في الشبيه بالمضاف. وبالطبع إذا كان ما بعدها مفردا فهو مبني معها، فعنئذ التنوين لا يدخل المبنيات، وإنما قوله من غير تنوين هذا يحتمل أنه مراده في المضاف، في المضاف. لماذا؟ لأنك تقول لا صاحب علم، هنا نصبت من غير تنوين. أما لا طالعا جبلا، هنا نصبت مع التنوين. لا رجلا، هنا نصبت محلا، والتنوين لا يدخل الإعراب المحلي وإنما يكون تابعا للفظ. متى؟ قال إذا أفردت لا، إذا أفردت لا أي المفردة وهي التي لم تتكرر، لم تتكرر. تقول لا إيمان للمرتاب، تقول فيما استجمع للشروط السابقة لا إيمان للمرتاب، ومثله لا ريب في الكتاب. إذا علمنا هذا نقول اسم لا له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. المفرد في باب لا ومثله المنادى كما سيأتي ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المضاف واضح معلوم، والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني ما كان عاملا فيما بعده، يكون ملونا الأول فيكون تعلق به إما مرفوع أو منصوب أو جار مجرور. تقول يا طالع، لا لا لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا، طالعا هذا اسم لا، نقول شبيه بالمضاف. لماذا؟ لأنه عامل النصب فيما بعده، إذا تعلق به شيء وهو المنصوب من تمام معناه، لأن كل معمول يتعلق بعامله فهو متم له من جهة المعنى. لا قبيحا فعله مذموم، لا قبيحا، قبيحا نقول هذا شبيه بالمضاف لأنه تعلق به مرفوع وهو فعله وهو من تمام معناه، وهو من تمام معناه. كذلك المخوف، تقول لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا بالنصب، من زيد هذا جار مجرور متعلق به. إذن الشبيه بالمضاف في باب لا ها ما اتصل به شيء من تمام معنى، ما اتصل به شيء من تمام معنى، إما أن يكون مرفوعا في قولك لا قبيحا فعله مذموم أو ممدوح، وإما أن يكون منصوبا لا طالعا جبلا حاضر، وإما أن يكون تعلق به جار مجرور لا خيرا من زيد عندنا، وما عدا ذلك فهو مضاف. لا صاحب علم، لا صاحب مال، نقول هذا مضاف مضاف إليه. والمفرد في باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، حينئذ يأخذ حكم المفرد في باب الإعراب ويدخل فيه المثنى والجموع بأنواعها، فيكون مفردا في هذا الباب. إذا عرفنا التقسيمات، تقسيمات أسماء لا، إما نكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف. المضاف الشبيه بالمضاف منصوب اللفظ، لا صاحب علم، تقول لا نافية للجن، صاحب علم اسمها منصوب بلا ونصب فتح ظاهر على خيره، وصاحب مضاف وعلم المضاف موضوع ولا إشكال. لا طالعا جبلا، طالعا هذا اسم لا منصوب بها ونصب فتح ظاهر على خيره ولا إشكال. إذن يكون كاسم إن، أنه منصوب في اللفظ، وأما المفرد فهذا يكون في اللفظ مبني يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. فإن كان مفردا في باب الإعراب كرجل أو جمع تكسير فيبنى على الفتح، لأنه لو نصب جمع التكسير لنصب بالفتحة، ولو نصب رجل وهو مفرد في باب الإعراب لنصب بماذا؟ بالفتحة. لا رجل، لا رجل في الدار، نقول رجل هذا مفرد اسم لا وهو مفرد مبني على الفتح. لماذا بني على الفتح؟ لأنه لو أعرب ونصب تقول رأيت رجلا، رأيت رجلا نصب بالفتحة، إذن يبنى مع لا على الفتح. رأيت رجالا نصبته بالفتحة، إذن إذا دخلت عليه لا بني معها على الفتح، تقول لا رجالا، لا رجالا. المثنى والجمع التصحيح نقول يبنى مع لا على الياء، لأنه لو نصب وهو معرب نصب بالياء، تقول لا مسلمين في الدار، مسلمين يقول هذا اسم لا مبني معها، مبني على ماذا؟ مبني على الياء، مبني على الياء، لأنه مثنى، لو أعرب نصبا لأعرب بالياء. لا مسلمين في الدار، نقول مسلمين هذا مفرد هنا وهو جمع تصحيح، مبني اسم لا مبني على الياء في محل نصب، لأنه لو أعرب نصبا لكان إعرابه بالياء. جمع المؤنث السالم لا مسلماتي، الأفصح أنه يكون مبنيا على الكسر، لأنه لو نصب لنصب بالكسر، وجوز بعض النحاة لوروده سماعا أن يكون مبنيا على الفتح، لا مسلمات، لا مسلمات، فيجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. إذن المفرد في باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيشمل رجل ورجال ومسلمين ومسلمون ومسلمات، يشمل هذه أنواع كلها، يبنى على ما لو نصب به قبل دخول لا، ولكن يكون في محل النصب، في اللفظ يكون مبنيا، فتقول لا رجل في الدار، لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، وهلم جرا. تقول لا إيمان للمرتاب، لا إيمان لا نافية للجنس، إيمان اسم لا مبني معها على الفتح في محل نصب، لما بنيت على الفتح، لما بني اسمها على الفتح، لأنه مفرد، والمفرد في باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيبنى على ما ينصب به لو كان معربا، لو كان معربا. نعم. لا إيمان للمرتاب، للمرتاب هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا، وهي عاملة النصب في محل إيمان، وهي عاملة الرفع في الخبر، لأنها عاملة في الجزئين على الصحيح، عاملة في الجزئين على الصحيح. أما البناء معها هذا مختلف فيه، الجمهور على أنه، أكثر النحاة على أنه لتركبها مع اسمها تركيبة 15، تركيبة 15. ومثله أي المثال السابق لا ريب في الكتاب، لا ريب فيه، لا ريب لا نافية للجنس، وريب اسمها مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب. المحل من أين جاء هذا النصب؟ ها؟ لأنها تعمل عمل إن، فالأصل فيها أنها تعمل لفظا ومحلا، مثل لا صاحب إن، لا طالعا جبلا، هذا الأصل فيها، ولكن لما ركبت مع ما بعدها وهو المفرد تركيبة 15، حينئذ بنيت أو بني اسمها، بني اسمها. وعلى القول الآخر بأنه ضمن معنى من الاستغراقية، حينئذ نقول لتضمنه معنى حرفي. لا ريب في الكتاب، في الكتاب جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا، ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. إذا كان مدخولها معرفة نقول حينئذ ماذا؟ لا زيد في الدار ولا عمرو، لا زيد في الدار ولا عمرو، يعني وجب إهمالها مع التكرار عند غير المبرد بالكسر، وجب إهمالها يعني لا تعمل عمل إنها مع تكرارها. فإذا لم يكن مدخولها نكرة، وكذلك إذا فصل بينهما نقول وجب الإهمال ووجب التكرار. فحينئذ الناظم هنا جعل هذا الوجوب، وجوب التكرار والإهمال، مقيدا بعدم الاتصال، والأصح أنه شامل للشرطين، وهو نفي أن الكون الاسم نكرا وهو إذا كان معرفة، أو متصلا وهو إذا كان منفصلا. فقال ويجب التكرار يعني تكرار لا تكرر مرة أخرى، والإهمال يعني ألا تعمل عمل إن، متى؟ إذا ما وقع انفصال، إذا ما وقع انفصال يعني بينها وبين اسمها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزل، لا فيها غول، غول هذا الأصل أنه لا غول فيها، فحينئذ تعمل عمل إن، يبنى معها على الفتح ولكن لما فوصل بالخبر بين لا واسمها وجب الإهمال، فقال لا فيها غول، لا فيها غول بالرفع. لماذا؟ للفصل بين لا واسمها. لا زيد في الدار نقول ولا عام، لا زيد، ونقول لا نقول لا زيد، نقول لا زيد بالرفع لوجوب الإهمال. إذن إذا تخلف الشرط الثاني وهو كون اسم لا نكرة وجب الإهمال، فحينئذ نكون ما بعدها ماذا؟ مرفوعا على أنه مبتدأ. لا زيد في الدار لا نافية للجنس الملغى، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، في الدار هذه ماذا؟ متعلق بمحذوف خبر، فتكون الجملة مستقلة كأنها لم تدخل عليها لا. ويجب التكرار والإهمال، يعني يجب التكرار، تكرار لا فيما إذا لم تتصل، إذا وقع انفصال أو إذا وقع اسم لا نكر عند غير مبرد ابن كسان، إشعارا بإلغائها. تكرار إذا كررت لا حينئذ هذا فيه إشعار، أمر ظاهر بأن لا ملغاة، بأن لا ملغاة لها إذا ما وقع، ما هذه؟ زائدة. ويجب التكرار، وإذا كررت حينئذ وجب الإهمال ورفع ما بعدها على أنه مبتدأ. إذا ما وقع انفصال، يعني إذا وقع انفصال يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. تقول في المثال لا في عمرو شح، مثل لا فيها غول، لا في عمرو شح. هنا ما الذي حصل؟ اسم لا في أصل نكرة، لا شح في عمرو، لما فصل بين لا واسمها النكرة بالخبر وهو جار ومجرور وجب الإهمال والتكرار، لكنه لم يكررها، ولا صح أنه يجب التكرار، يجب التكرار. لا في عمرو شح، هنا فصل بالخبر وهو جار ومجرور، ومعلوم أنهم يتوسعون في المجرورات والظروف ما لا يتوسعون في غيره، فإذا بطل عملها مع الجار ومجرور وخبر، فإذا لم يكن جار ومجرورا من باب أولى وأحرى. حينئذ فيه إشارة إلى أنه إذا كان الفاصل بين لا واسمها بالخبر وهو جار مجرور فغيره من باب أولى. فإذا قيل لا رجل قائم، لو قال لا قائم نقول رجل، لا قائم رجل على التقديم والتأخير، فيبطل عملها حينئذ. ولا بخل إذا ما استقري، لا في عمرو شح ولا بخل، هذا تابع للمثال، قلت لم يكرر لكنه كرر. لا في عمرو شح ولا بخل، ليس فيه شح ولا بخل. إذا ما السقر أقرى، والسقرى إذا طلب الضيافة، يعني إذا طلبت منه الضيافة لا بخل ولا شح. وجاز إن تكررت متصل، هذه الأحكام السابقة بلا إذا لم تكرر أصالته، إذا لم تكرر أصالته. أما إذا كررت ابتداء فحينئذ قال وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. إن تكررت لا مع مباشرة النكرة جاز إعمالها وجاز إلغاؤها، جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. فعدم التكرار موجب للعمل، والتكرار مجيز للعمل. حينئذ إذا قيل لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، نقول الإعمال واجب، الإعمال واجب. وإذا كررت مع بقية الشروط لا رجل في الدار ولا امرأة، نقول إعمالها جائز، إعمال لا في الموضعين جائز وليس بواجب، ليس بواجب. التكرار مجوز له وللإهمال، لا رجل في الدار ولا امرأة. وجاز إن تكررت متصلة إعماله، جاز إعمالها إن تكررت متصلة وأن تكون مهملة، هذا كما في المثال المشهور لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لا ضد لربنا ولا ندا، ومن يأتي برفع فاقبلا. إن تكررت لا مع النكرة، إن تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى وجهان، على المثال المشهور لا حول ولا قوة، هذه تكررت ولا دخلت على نكرتين، لا حول، هذه وردت فيها الشروط، ولا قوة وردت فيها الشروط. نقول جاز في الأول وجهان، حول يجوز فيه وجهان، يجوز فيه وجهان، الفتح والرفع، الفتح والرفع. الفتح على أنها لا أعمنت على أصلها. إذن إذا فتحت الأول لا حول، نقول لا نافية للجنس، وحول هذا اسمها مبني في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب. هذه الحالة الفتح فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. طيب أبقي هذه الحالة ودعك من الرفع. الحالة الأولى لا حول، إذا أعملت لا جاز في الثاني ثلاثة أوجه، جاز في الثاني، ولا قوة جاز ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. الوجه الأول الفتح على الإعمال، فكأنك أعملت قلت لا حول ولا قوة، قوة نقول هذا مبني على الفتح في محل نصب. لماذا؟ لأن لا نافية للجنس واسمها نكرة وهو متصل بها، وردت الشروط، لكن الإعمال جائز ليس بواجب. الوجه الثاني النصب، لا حول ولا قوة بالنصب، حينئذ الواو تكون حرف عطف ولا زائدة، وقوة هذا معطوف على محل حول، لأنك تقول لا حول هذا مبني على الفتح في محل نصب، حينئذ يجوز العطف عليه بالنصب، فتقول لا حول ولا قوة بالنصب، ولا تصير ملغاة، والواو حرف عطف، وحينئذ عند العطف راعيت ماذا؟ راعيت المحل. الوجه الثالث في قوة الرفع، الرفع، وهذا فيه ثلاثة أوجه، أحسنها أن تكون لا عاملة عمل ليس، أن تكون لا عاملة عمل ليس، فتقول لا حول ولا قوة، ولا قوة بالرفع، الواو حرف عطف، لا نافية تعمل عمل ليس، قوة بالرفع اسم ليس، اسم لا، اسم اسم لا، خبرها محذوف، أو بالله وتقدر للأول. حينئذ إذا بنيت الأول على الفتح جاز في قوة ثلاثة أوجه، البناء على الفتح على الأصل إعمال لا، والنصب عطف على محل حول، والرفع وتكون ماذا؟ ها تعمل عمل ليس. إن أعملتها مستقلة أو أعملتها عمل ليس صارت الجملة جملتين، وإذا عطفت على محل اسم حول صارت جملة واحدة، لا حول ولا قوة هذه جملة واحدة، جملة واحدة، ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة هذه جملتان، هذه جملتان. إذا رفعت الأول وأبطلت إعمالها لا حول هذا جائز. لماذا؟ لأنه مع وجود الشروط مع التكرار، التكرار يجوز الإهمال، فحينئذ لا يجب العمل، لا يجب العمل، فيكون لا حول لا نافية، وحول هذا مبتدأ، مبتدأ، وصور الابتداء به كونه في سياق النفي. الثاني يجوز فيه وجهان، الثاني يجوز فيه وجهان، لا حول ولا قوة على الإعمال، ولا حول، عفوا، لا حول ولا قوة على الإعمال، ولا حول ولا قوة، إما بالإعمال وإما بالرفع، ولا يجوز لا حول ولا قوة، هذا ممتنع. لماذا عبد العزيز؟ ها ممتنع، لأنك جوزت النصب في الثاني عطفا على محل اسم لا، وهنا ليس عندنا اسم لا، أنت في الأول قلت لا حول ولا قوة، عطفت على محل حول وهو النصب، وهنا عندنا ليس عندنا ناصب، ليس عندنا منصوب لا لفظا ولا محلا، فسقط هذا الاحتمال. إذن يجوز في الأول وجهان، الرفع، الرفع والفتح، البناء الفتح، ويجوز في الثاني خمسة أوجه. يجوز فيه خمسة أوجه: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي ذكره هنا، وجاز إن تكررت متصلة إعمالها، متصلة باسمها وهو نكرة، والأصل وجوب الإعمال، لكن لما تكررت صار جائزا لا واجبا، وأن تكون مهملة عن الإعمال ملغاة ويكون ما بعدها مبتدا. تقول في مثال ذلك: لا ضد لربنا ولا ند. أعمل في الموضعين: لا ضد، لا تقول نافية للجنس، وضد اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لربنا هذا جار ومجرور متعلق بالخبر، ولا ند على إعمال الثاني مثل لا حول ولا قوة. ومن يأتي برفع للأول: لا ضد ولا ند برفع فاقبلا، يعني فاقبل منه ذلك، هو اختصر المسائل فاقبلا. الألف هذه إما مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة، وإما أنها للإطلاق، وكونها مبدلة أو لا. إذن نقول الخلاصة أن لا نافية للجنس إنما تعمل عمل إن بثلاثة شروط: أن تكون نافية للجنس، أن تكون أن يكون معمولها نكرتين، أن تكون متصلة باسمها. إذا تخلف أي واحد من هذه الشروط بطل عملها. ثم هذه الشروط مع عدم تكرارها فيما إذا أفردت يجب عملها، لا رجل واجبة الإعمال، ثم إذا تكررت جاز إعمالها ولم يجب إعمالها. وفيه خمسة أوجه: في الثاني على ما ذكرناه، وفي الأول وجهان. صلى الله وسلم على محمد.